بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. رؤوسكم مرفوعة إن شاء الله بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول، تلفت القلب أيا منزل الأحباء، يا بما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي، وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مخفي، إلى أن قضيت مكسورة الضلع مسقطا، إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا جنين لها بالضرب مسودة الكتف. يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب ذهيل ولا بقى لفكر، يا الباب انشدك وين محسن سقط، يا الباب يوم العصر والزهر الزكي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ثلاث ملاحظات نقدمها بين يدي حديثنا هذه الليلة، ونأخذها بشيء من الرؤية العميقة. الملاحظة الأولى، الناس يعيشون في الحياة الدنيا ولكنهم يتنوعون في طريقة العيش. قسم من الناس يعيشون في الحياة الدنيا على ظاهر الحياة الدنيا، لا يجشمون أنفسهم التغلغل في أعماق الحياة، يأخذون الأمور بظاهرها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كل شيء له ظاهر وله عمق باطن، الظاهر يتصل بالحياة الدنيا ولكن العمق الباطن يتصل بالآخرة. وقبل أن يتصل عمق الباطن للأشياء بالآخرة يتصل بعقلك، لأن عقلك عمق، عقلك صح يحركك في الحياة الدنيا، لكن العقل متصل بالآخرة، العقل متصل بالله، العقل متصل بالأنبياء، العقل متصل بأئمة الحق، العقل متصل بإمامك صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. والآن أنت وضعت يدك على رأسك، وهذا تفسير وإكمال لنفس الحديث الذي أنقله لكم، لأن عقولكم هذا العقل الجبار ينتظر ظهور الإمام المنتظر. أيها العقل، هل كملت أنت الآن بمسيرتك؟ يقول لا، ما كملت بمسيرتي، أنا أحتاج الإمام يظهر ليضع يده على رأسي. أنت وضعت أيديكم على رؤوسكم، يعني العقل، شوف رب العالمين مركز العقل وين؟ في الرأس، في أعلى قمة في الإنسان، في رأسه. الشهوة الغريزة مركزها في أسفل الإنسان، لكن العقل لاحظ وين؟ مثل أستاذ عظيم على دكة عظيمة، على قمة عظيمة، العقل هنا. فالذي يسيره عقله يرتفع، والذي تسيره شهواته ينخفض ويقع على الأرض. تأملوا العبارة. لذلك نحن ننتظر، وهذا الانتظار منا يمشي، عقلك ينتظر الإمام الذي يضع يده على رأسك. وهذه قضية علمية ما يعرفها أحد، الناس يعلمون ظاهرا، هاي المقدمة الأولى، الملاحظة الأولى، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما أنه يظهر الإمام المنتظر ويضع يده على رؤوس العباد. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: فتكتمل بذلك عقولهم وتتحقق أحلامهم. أنت عندك حلم أو حلم، عندك هذا الحلم أن الإسلام ينتشر في العالم، أنك تعيش عزيز، أنك تعيش كريم، أنه ليس هناك من يمارس التعسف ضدك، ليس هناك مستبدون يمارسون الاستبداد والاعتساف والتعسف ضد حياتك، لا، حياتك كريمة. الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم، ما يعطيك رغيف خبز بذل، يذلك ويعطيك رغيف الخبز، لا، الخبز والأمن يمشيان وجها لوجه، اتجاه موحد. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هناك أمن وهناك إطعام وطعام، هذه الملاحظة. فعقلك ينتظر. مع العقل تأتي الأذن، لأن الأذن هي أول جهاز يشتغل عندما تخرج من بطن أمك يا ابن آدم حبيبي. لما تطلع من بطن أمك أول شيء يشتغل عندك السمع. العين ما تشتغل أول ما تنزل من بطن الأم، لأنك كنت في ظلمات ثلاثة: قابع يخلقكم في بطون أمهاتكم، يا الله، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثلاث ظلمات: ظلمة البطن، وظلمة المشيمة، وظلمة الرحم. فأنت في ثلاث ظلمات تسعة أشهر قابع في بطن أمك، وهاي الظلمات الثلاث إذا خرجت من بطن أمك ما تستطيع أن تواجه نور الحياة، نور الدنيا، فتبقى مغمض عيونك، مغمض عينيك، صحيح؟ لكن الجهاز الذي يشتغل لما تنزل من بطن أمك الأذن، وهذه الأذن جهاز السمع يشتغل حتى وأنت في بطن أمك، لأن الطفل لما يطلع من بطن أمه، لاحظوا الأصوات المألوفة في الأسرة ما يستوحش منها، لاحظوا هذا الشيء. صح، الطفل يخرج يبكي، البكاء نعمة، الطفل عندما يبكي البكاء نعمة، لأن البكاء يسحب كل الفضلات من الرأس، يسحب كل السوائل من البدن حتى يشتد بدنه. تشوف الأم والأب يسعيان حتى يسكتون الطفل، لا، البكاء نعمة ورحمة له. شوف المسألة كيف الآن. لكن هناك بكاء من الوحشة، الطفل إذا خرج من بطن أمه كل الأصوات في الأسرة التي كان يسمعها وهو في بطن أمه مألوفة. هذا أول صوت يعرفه، صوت الأم، هذا صوت الأب، هذا صوت أخوانه، هذا صوت أخواته، صوت العمة، صوت الخالة، كلها عارفة، هو ما يقدر يحكي لكن كلها معروفة عنده. إذا دخل شخص غريب في الأسرة تشوف الطفل يبكي لأن يسمع صوت غريب عليه أول مرة يسمعه فيضطر يبكي. اسمعوا هذه الملاحظة، إذا أول جهاز يعمل عندك يا ابن آدم يا عباد الله هو السمع، وهذا السمع مثل عقلك، عقلك الذي ينتظر إمامك صاحب الأمر حتى يكتمل العقل. هنيئا لكم يا أبناء علي، هنيئا لكم يا أبناء فاطمة، هنيئا لكم بهذه العقيدة العظيمة، لأنكم أنتم تنتظرون إماما يخرج يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فكما عقلك ينتظر يد الإمام، منتبه ها؟ بارك الله فيك، عقلك ينتظر يد الإمام تكون على رأسك، وهذه فيها سر من الأسرار. أذنك تنتظر الصيحة في شهر رمضان، هذه أذنك، هذه محدودة السمع، ما تسمع كل شيء. هناك تحت 16 درجة، تحت 16 درجة من الذبذبات الصوتية ما نسمعها. النمل الآن يحكي ما نسمع النمل، إلا أن يكون سليمان ابن داود يسمع النملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. كل حشرات موجودة ما تسمعها أنت، أكثر من 20,000 درجة ذبذبة للصوت ما نسمعها. هذا الوطواط، شايف الوطواط هذا خفاش الليل اللي يطير بالليل، هذا صوته أكثر من 20,000 درجة احنا ما نسمعه، لو سمعناه لوقعنا على الأرض وأغمي علينا، بينما نسمع لم نسمع، وهاي رحمة من الله. الكرة الأرضية تدور الآن، إذا مروحة عندك تدور تسمع صوتها، سيارة تمشي تسمع صوتها، ها كيف الكرة الأرضية؟ هذا الجسم العظيم يدور 700,000 كيلو متر بالساعة، وليش ما نسمعه؟ ما نسمعه لأن لو سمعناه لصعقنا ومتنا، ما نقدر نستقبله. لكن عند ظهور الإمام سلام الله عليه، هذه أذنك مع العقل. ولذلك الآخرون الذين لا يعتقدون بالإمام ليس لهم نصيب من يد الإمام على رؤوسهم، العقل متوقف، وليس لهم نصيب من النداء من السماء على سمعهم فيتعطل السمع والعقل. وين يتصلون؟ إلى جهنم وسقر، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أصحاب السعير اللي ما لهم إمام، أصحاب السعير الذين يستهزئون بالإمام المهدي، أصحاب السعير الذين يستهزئون بمدرسة أهل البيت لأن هذا الحق. فلذلك كما أن عقلك ينتظر إمامك وأنت منتظر الآن حبيبي، كذلك سمعك ينتظر الصيحة في شهر رمضان المبارك. لكن أي شهر رمضان؟ هذا غيره، هاي الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، نحن لا نوقت، ولعن الله الوقاتين. لاحظ الدقة وين؟ في شهر رمضان. هذا السمع، الأذن اللي ما تسمع صوت الوطواط الخفاش تسمع صوت جبرائيل وميكائيل. ليلة 23 يوم 23 يا أهل العالم، يا شيعة علي، إن الحق مع علي أمير المؤمنين وشيعته. الله يحفظ هالحناجر الطاهرة. لكن أريدك تتفاعل أكثر، أنت إذا تنتظر قادم مسافر عنك عزيز ويأتيك محمل بالهدايا كيف تستقبله؟ الآن هذه الصيحة، فإذا أذنك تسمع الصيحة، تسمع الصيحة، جماعة سقر الذين قالوا لو كنا نسمع ونعقل أيضا لهم إمام يصيح بعد هذه الصيحة، وهو أبو مرة الحارث ابن الحارث شيخ الأبالسة. الشيطان يصعد بالهواء وينادي يا أهل العالم الحق ليس مع علي وشيعة علي. هنا تبدأ النفوس حبيبي، شوف النفوس تبدأ، اللي عنده إيمان أو عنده تقوى أو عنده حب لأهل البيت هذه الصيحة يعرفها، يعرف هذا الصوت نشاز، هذا صوت الشيطان، أنت تعرفه نشاز. لكن ذاك المريض ما يعرفه، شايف عندك مريض الله يحفظكم جميعا، الحرارة مرتفعة عنده، بوقت الإفطار تجيب له شوربة دجاج من أرقى أنواع الشوربة، تقدم الهياه يضعها بفمه يقول لك الطعام مر. ليش مر عمي؟ هذا مو مر، ما في شيء. لا، هو منحرف مريض ببدنه فطلع الطعام مر بلسانه. فهنا لاحظوا أحبابي، هذا المريض ما تأدي فيه صيحة جبرائيل وميكائيل، ينتظر طعام فاسد، لازم الشيطان يصيح الحق مع بني أمية، يقول ايه هذا الحق مع بني أمية. فشوف المسألة شنو، بقت عندك عينك هذه الآن، شفت الطفل طالع من بطن أمه وينتظرك، قال لك أول شيء يسمع بأذنه، بعد الأذن يفتح عينه بوجه أمه. عظيم، افتحت عينك يا عبد الله بوجه أمك، إذا لاحظ هذه عينك، الإمام الذي يضع يده على عقلك أو جبرائيل وميكائيل يسمعان النداء لك بأذنك، هذه عينك لها احترام عند الله، هذه عينك لها حرمة ولها مكانة، لأن الله ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. الله ما خلقنا وتركنا عبث وهمل وسد، لا لا لا أبدا، إنما هناك قضية. ما هي القضية؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول هذه عينك، كما أن عقلك ينتظر يد الإمام، وأذنك يعني كما أن أذنك تنتظر الصيحة والنداء في شهر رمضان، عينك تنتظر طلوع الشمس من مغربها. هل هناك شيء أوضح من الشمس؟ هذه عينك، ها؟ عينك تنتظر الشمس، يعني عندك علاقة الآن بينك وبين الشمس، أنت تنتظر إمامك والشمس تنتظر الأذن لخروج الإمام. وإذا حتى إذا واحد ما سمع الصيحة يشوف الشمس ولا ما يشوفها؟ الشمس بالنهار يمكن واحد غافل عن الشمس، الآن ساعتك بيدك، تعلم أن هذه الساعة تعمل على حركة الشمس؟ ملايين الناس يحملون ساعات، لكن من منهم يدرك أن حركة الساعة مرتبطة بحركة الشمس؟ مرتبطة بحركة الشمس. لا، تطلع الشمس نصف الليل، الساعة ب12 من الليل، نصف الليل، العتمة والنجوم والظلام هبط على الأرض، وإذا الشمس تخرج من مغربها. كل يوم الشمس تطلع من المشرق، وإذا اليوم الشمس طلعت من المغرب. شوف، لأن الإمام عظيم، الإمام عزيز على الله، الكون كله ينتظر، يقول لك إذا انتظر. ولذلك أنت مرتبط بالشمس في غيبة الإمام وقبل غيبة الإمام، صلاتك مرتبطة بالشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن الصلاة مرتبطة بالشمس، صومك مرتبط بالقمر بالهلال، الزكاة مرتبطة بالقمر، الحج مرتبط بالقمر. شوف القصة وين، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وأنت تقرأ السور وتمشي فيها، وإذا الشمس حتى الإمام يقولون له يا ابن رسول الله كيف ينتفع شيعتك منك في الغيبة؟ قال كما ينتفعون من الشمس إذا غطاها السحاب. الشمس إذا غطاها السحاب تنتفي؟ لا، الحياة كلها قائمة بها. كذلك إمامك المهدي إذا غطته أيام الغيبة فهو معك أينما اتجهت حبيبي، والحياة قائمة به. ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الآن هذا المعنى لاحظوا. إذن أول نقطة، أول ملاحظة، أن الناس يتنوعون بتعاملهم مع الحياة. قسم ينظرون إلى الحياة نظرة سطحية، ينظرون إلى الظاهر منها، لكن العمق وين؟ العمق، العمق في الحياة. هذه تفاحة وقعت من الشجرة، أنا أخذ التفاحة أكلها، لكن يجي واحد آخر ما أريد أستشهد بأناس غير المؤمنين، لكن هنا الحكمة ضالة المؤمن، خلص أنت تشوفها وين ما تكون. وإذا هذا نيوتن نايم تحت الشجرة، نائم، سقطت التفاحة على رأسه، بدل أن يأكل التفاحة فكر، قال هذه التفاحة لماذا سقطت على رأسي؟ لماذا لم تسقط في الهواء تطلع للسماء؟ ليه سقطت؟ يعني هناك شيء جذبها، اجتذبها، معناه هناك جاذبية في الأرض، فتوصل إلى قانون الجاذبية من سقوط التفاحة على رأسه. اتأمل العبارة وين؟ يعني واحد ينظر للأحداث، هذه وردة جوري حلوة تناغيك وتسلم عليك وهي على الوادي، تقول لك تعال شمني وبوسني وقبلني وشوف الله ما أودع في داخلي من إعجاز، وهي وردة جوري، وردة جوري، ملتفت كيف؟ تلاحظ نحلة تمشي أمامك وكأنها تخاطبك، تقول يا عبد الله يا ابن آدم أنا عندي مهمة، أقوم قبل صلاة الفجر أقرأ القرآن، أسبح الله وأقدسه، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. زين، ولكن هاي النحلة من الطير أيضا، وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالنحلة تقول لك أنا عندي مهمة قائمة بعمل، حتى أحضر لك ملعقة من العسل يا ابن آدم، فيها شفاك وشفاؤك وفيها طب دائك، وأنت ما طالب هذا الشيء من عندها، لكن هي تقوم بهذا العمل. فالذي ينظر إلى عمق الأشياء تنفتح أمامه كنوز المعرفة، والذي ينظر إلى القضايا السطحية من فوق لا ينظر. الآن أنت في هذا المجلس تنظر، هذا المجلس معقود إلى العرش، إذا تنظر بالعمق، إذا تنظر نظرة سطحية، أخوان مؤمنين مؤمنات جالسين، لكن إذا تعمقت تشوف هذا المجلس له علاقة بعرش الله، تشوف الملائكة مزدحمين على هذا المجلس، تشوف الملائكة يستغفرون كل من يحضر بهالمجلس، تحضر يمكن تشوف المجلس بالتلفزيون لك ثواب، لكن حضورك شيء آخر، حضورك كأنك في خيام الإمام الحسين، تحضر عند الحسين سلام الله عليه، فتشوف أرواح المؤمنين معك، الملائكة معك، ها نزلت عليهم الرحمة، استغفرت لهم الملائكة إلى أن يتفرقوا. هذا مجلسنا اللي احنا ماشيين فيه، تشوف العمق فيه. هاي الملاحظة الأولى. إذا لا نكتفي أحبتي بالنظرة الظاهرة فقط، هذا تنظر لهنا خشب، هذا خشب، شنو هذا حبيبي أمامك؟ منبر. واحد ينظر نظرة سطحية يقول هذا خشب، مثل ما أنا شفت واحد صاعد على المنبر يقرأ قرآن وصاعد بالحذاء ماله، بالجزمة مالته، ليش تصعد بالجزمة بالحذاء؟ قال شيخنا هذا خشب. شوف هاي النظرة السطحية. إذا تتعمق تشوف الرسول صلى الله عليه وآله يقول هذا منبر الحسين منبري وهو على ترعة من ترع الجنة، يعني نهر، يعني انت الان جالس على نهر من الجنة. النهر من الجنة ماذا يعطيك؟ يعطيك كل الخير هذا. فيجي واحد مريض، يجي واحد طالب حاجة، رب العالمين هو لا شك قاضي الحاجات كما قلت لكم، لكن الله يقول لك لي ابواب لقضاء الحاجات، اذهب للحسين حتى تقضى حاجتك. هو الله يقول لك هذا الكلام، والا ليش رب العالمين يقول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين؟ الله هو الرحمن الرحيم، لكن يقول رحمتي وسعت كل شيء في دعاء كميل، اول كلمة اللهم اني اسألك برحمتك التي اقرأها معي وسعت كل شيء. عظيم. الله يقول انت تخاطبه اللهم اني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لكن وين الرحمة؟ الله يقول لك رحمتي محمد واهل بيته. لماذا؟ لأنه قال في آخر سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالآن يجيك واحد يقول لك اخذ الرحمة من الله، الله يقول لك أنت أعمى البعيد، هذا أمامك نبع ماء بارد اشرب منه. تقول لي أنا عطشان، ما أنا فتحت لك الماء. رب العالمين يقول لك محمد وأهل بيته هم أبواب الحوائج، هم أبواب حل المشكلات، أنا أنزلت القرآن عليهم، أنت تأخذ دينك وعقيدتك من محمد وأهل البيت. الإمام الحسين سفينة النجاة، مصباح الهدى. مصباح الهدى يعني يخلصك من نار جهنم. الحسين، الحسين اللي يخلصك من نار جهنم ما يقدر يقضي حوائجك. انتبهوا لا تختلط عليكم المفاهيم، لأنه دائما تشوف كلمة حق يراد بها باطل. يقول لك ليش تطلب من الحسين؟ اطلب من الله. وهل هناك تنافر وتناقض بين الله وبين الحسين؟ الحسين باب الله، الحسين باب الله، باب الحوائج. يا ناس يا عالم احفظوا عقائدكم من هذه التيارات المنحرفة. اليوم اللي تضربنا في العراق تأملوها جيدا، بارك الله فيكم، لما تطلب حاجتك اطلبها من بابها. الله قال لك وقت البيوت من ابوابها. انا اريد عسل، اخذ من النحلة عسل. اريد ثمار، اذهب الى الشجرة. ما اوقف اقول يا ربي اعطيني تفاحة، الهي نزل علي تفاحة. الله يقول التفاحة جعلتها في الشجرة، اذهب الى الشجرة خذ تفاحة منها. اقول له يا ربي اريد حليب، الهي بحقي محمد وآله نزل علي حليب. يقول لي الحليب موجود، لكن اذهب الى ضروع الانعام، اذهب الى الابل، الى البقر، الى الغنم، اشرب حليب. اذا انت بحوائجك هذه موجودة، الان تريد تقضي حاجتك، اذهب الى الحسين، الحسين الذي اعطى الله كل شيء. الله اعطاه كل شيء. الله يقول لسليمان بن داود هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. اسمعوا حبايبي، المسائل الاصل الله يقضي الحوائج، الله الرزاق، الله الخالق، لكن الله جعل لكم ابوابا وامركم ان تذهبوا اليه. لما تروح لابو الفضل العباس باب الحوائج، يعني ابو فاضل ما يقضي حاجتك؟ انا اخوك المؤمن اذا اجيك بحاجة تقضي ليها. من قضى حاجة لاخيه المؤمن هذه ما موجودة؟ ها؟ مو قاعد انت ببيتك ويجيك واحد ملهوف يركض يقول لك مولاي عندي حاجة اقضي ليها، تقضي ليها ولا ما تقضي ليها؟ تقول له روح لله يقضي لك اياها، ما هو الله ارسله عليك. من قضى حاجة لأخيه المؤمن. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه وهو يطوف في الكعبة وجاءه رجل قال سيدي أنا من مواليكم عندي حاجة عند فلان، إذا قضيت الطواف تعال معي إليه. الإمام قطع الطواف ومشى معه. قال سيدي قطعت الطواف، أليس قطع الطواف حراما؟ قال قطع الطواف حرام إلا لقضاء حاجة المؤمن. أنت مؤمن عندك حاجة، الآن الإمام الحسن هو يقضي الحاجات، بس يريد يبين لك أن الله جعل لكل شيء سببا، لازم تمشي على الأسباب. فالإمام الحسين باب الحوائج، الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، رسول الله باب الحوائج، أهل البيت رحمة للعالمين. أحباب انتبهوا، لأني أنا أسمع أحيانا خطاب على المنبر، سبحان الله، أقول الله يساعدنا أننا نتحمل مثل هذا الخطاب. واحد يقول لا تسأل إلا الله، رب العالمين يقول لك تسأل إلا الله صحيح، لكن أنت إذا سألت النبي هل سألت غير الله؟ ما يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فكيف تطيع أولي الأمر وكيف تطيع الرسول؟ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الملاحظة الأولى اسمعوها جيدا أحبتي، وأنا معكم، آذاننا تنتظر الصيحة وعقولنا تنتظر يد الإمام، ها، وأبصارنا تنتظر طلوع الشمس من مغربها. شوفوا كلام اللي أقوله لكم الآن، لاحظوه جيدا. الملاحظة الثانية اللي موجودة، الأمور بخواتيمها، الأمر بخاتمته. أنت تصلي وتصوم، تصوم شهر رمضان وهنيئا لكم، هذا شهر رمضان تصومه، لكن قبل غروب الشمس بخمس دقائق تقول أنا الآن 17 ساعة صيامنا الآن بميسان والعراق 17 ساعة، 17 ساعة أنا صائم، بعد خمس دقائق ما إلها أهمية، خليني أشرب ماي. فإذا شربت ماي صيامك صحيح؟ ها؟ الملائكة يسجلون أنك صمت، صيامك يسقط ويصير عليك كفارة، لازم تصوم شهرين وانت خمس دقائق. لا عمي، قبل غروب الشمس بدقيقة، دقيقة واحدة، خليني الآن الدقيقة ما لها قيمة، خليني أشرب ماي. اشربت ماي قبل غروب الشمس بدقيقة، صيامك باطل ولازم تصوم شهرين متتابعين. لماذا؟ لأن الأعمال بخواتيمها. في زيارة وارث ماذا تقول للحسين؟ وخواتيم عملي، وخواتيم عملي. الصلاة كذلك، أنت تصلي، هل يمكن قبل أن تتشهد وتسلم تترك الصلاة وتقوم وتقول خلصت الصلاة؟ ما ممكن. عندك 124,000 نبي موجودين تؤمن بهم جميعا، لكنك إذا وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تقول أنا آمنت 124,000 نبي إلا النبي ما أؤمن فيه، هل إيمانك مقبول؟ أو واحد من الأنبياء تؤمن بكل الأنبياء لكن تقول أنا لا أؤمن بيحيى بن زكريا، أنا لا أؤمن بالياس، نبي واحد ما أؤمن فيه، عمي شعيب ما أؤمن فيه، هل مقبول منك الإيمان؟ حتى لو آمنت بالرسول إيمانك ساقط كله. ليش؟ لأن الأعمال والأمور بكاملها وخواتيمها. قرأت عليكم البارحة نص دعاء، دعاء السحر، اللهم إني أسألك بجمالك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. أنت المرأة لما تربين بنتك تربية صحيحة إسلامية، يعني تمشين معاها إلى آخر لحظة، إلى ليلة زفافها، إلى ليلة انتقالها إلى بيت زوجها، أنت محافظة عليها، بعد ذلك هي صارت في ذمة رجل يحفظها ويكرمها ويعزها. ما إلك حق أن تتخلين عنها ولا لحظة واحدة. الأب كذلك، هذه عائلتك أسرتك، تمشي معهم إلى آخر لحظة في حياتك. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني هناك مدد وإمداد من الله. إذا استقمت هذه عينك، عينك هذه إذا استقامت على الحق، ما شفت فيها، ما نظرت فيها إلى امرأة لا تحل لك، تمشي في الشارع تنظر لها، إذا عينك زاغت الشيطان أخذ عينك، إذا لسانك زاغ الشيطان مسك لسانك، إذا أذنك زاغت وسمعت غناء وطرب الشيطان استولى على أذنك. لكن إذا جعلت أذنك خالصة للحق، عينك خالصة للحق، ما تعاين فيها إلا الحق، الملائكة تتنزل عليك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه في زيارة الإمام الحسين ماذا يقول؟ يقول: إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي، هذا القلب مرتبط بالعقل، وسمعي، والسمع مرتبط بالصيحة، وبصري، والبصر مرتبط بطلوع الشمس من مغربها. أنت تخاطب، شوف أئمتنا، لاحظ أئمة الحق كيف يبينون لك. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة والأخيرة اسمعوها أحبتي: الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا ليرحمنا، ما خلقنا للعذاب أبدا. أنت عندك ذنوب، أكلم نفسي، أنا غارق بالذنوب والخطايا إلى رأسي، إذا رفعت يدي وقلت: إلهي اغفر لي ذنوبي، اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، إلا ما غفرت لي ذنوبي، ماذا يقول الله؟ يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يغفر ذنوبك كلها، ما في شيء، ما دام عندك الأصل، ها، شغال الجهاز الأصلي عندك، يشتغل جهاز الولاية في قلبك. وبقلبك أبو حسين موجود ولا ما موجود؟ بقلبك علي أمير المؤمنين وأهل البيت ولايتهم، إذن كل أعمالك مقبولة عند الله. والله لو صليت بين الصفا والمروة 1000 ركعة و1000 يوم و1000 سنة حتى انخلع عنقك من الركوع والسجود يا ابن آدم، ولم تأت الله بولاية أهل البيت، أكبه الله ذلك الرجل على منخريه في نار جهنم. لأن الأصل بالقبول هو ولاية علي أمير المؤمنين. هكذا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذن النقطة الثالثة أحبتي، الملاحظة الثالثة، هي أن الله ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فممكن رب العالمين يترك الناس من دون دليل ومن دون برهان ومن دون حجة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يموت ولم يجعل له خليفة من بعده؟ كلا أبدا والله. إن مع رسول الله صلى الله عليه وآله 12 إماما كنقباء بني إسرائيل، أولهم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، والإمام الحسن سلام الله عليه، والإمام الحسين سلام الله عليه، لما تذكرهم على لسانك الله يطهر لسانك، والإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، والإمام محمد الباقر سلام الله عليه، والإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، والإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، والإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، والإمام محمد الجواد سلام الله عليه، والإمام علي الهادي سلام الله عليه، والإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، والإمام القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن الأمور واضحة عندنا. أنا لا أتكلم مع من لا يؤمن بولاية أهل البيت، تركوا ولاية أهل البيت وذهبوا إلى ولاية بني أمية، تركوا الإمام علي وذهبوا إلى معاوية، تركوا الإمام الحسين وذهبوا إلى يزيد بن معاوية. لا، أنا لا أكلم هؤلاء، ما عندي شغل معهم. أنا أكلم الأحرار أصحاب القلوب الطيبة الطاهرة، هؤلاء الذين ساروا على الحق. اهدنا الصراط المستقيم. قال الإمام الباقر: الصراط المستقيم هو الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه هو الصراط المستقيم، هو الحق. النبي أيضا الصراط المستقيم، أهل البيت كلهم الصراط المستقيم. يوميا 10 مرات نقول: اهدنا الصراط المستقيم، حتى نصل في هذا المعنى. فحدد الله سبحانه وتعالى 12 إمام إشارة وتصريحا وتلويحا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. بعدين يقول: منها 4 حرم. سبحان الله، كيف ما هي الشهور موجودة حتى في أيام الجاهلية؟ 12 شهرا، هذا تلويح 12 إمام صلوات الله وسلامه عليه، كنقباء بني إسرائيل. في صحيح البخاري ومسلم تقرؤون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأئمة من بعدي 12 إمام. والجماعة ما عندهم جواب، أين أئمتكم 12 في صحيح البخاري؟ منهم؟ تعال احسبهم. إذا ما تأتون إلى أهل البيت ما عندك جواب حبيبي، لأنك راح تضطر تدخل يزيد الكفر والفسق والفجور معهم، تدخل مروان معهم، تدخل فلان وفلان، تدخل هؤلاء أئمة الكفر والنفاق والفجور مع هؤلاء. بينما تذهب إلى أهل البيت تشوف من يوم الغدير رسول الله رفع عليا أمير المؤمنين حتى بان بياض إبطيهما، وقال: أيها الناس، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. صلوا على محمد. الآن لاحظوا، الآن ما يحتاج أأتيك بالأدلة، يمكن الليالي القادمة نتناول بعض الأدلة على الإمامة. الإمامة هذا الباب الوحيد، لأنك إذا ضربت الإمامة ضربت النبوة وضربت التوحيد، ما في مجال. اللهم عرفني نفسك، هذا الارتباط. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن معرفتك بالإمام المهدي هي التي تأخذك إلى رسول الله وإلى الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اسمع، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، 3، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وهم أهل البيت، 3، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون أئمة أهل البيت، لأن الذي يرى عملك ويزن عملك ويعرف عملك يفرز الصواب من الخطأ، يجب أن يكون معصوم، وإلا شلون يكون ميزان لعملك من هو مثلك يخطئ؟ لذلك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. 3 قال: والمؤمنون، وهم أئمة أهل البيت، أئمة الحق. لذلك احنا هذا المجال اللي نمشي فيه، فما يحتاج نأتي بأدلة حول الإمامة، لأن الإمامة شيء لا بد منه. القرآن الكريم من أوله إلى آخره يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومنهم أهل الذكر هم أهل البيت. لكن هذه الإمامة يا أحبتي اليوم وصلت إلى آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، أنتم أبناء آخر الزمان الآن جالسين، ولكم تحية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبعث لكم سلام، يبعث لكم تحية، يقول طوبى لكم. أنتم تعيشون في عصر ولدي الإمام المهدي، طوبى لمن آمن به، وطوبى لمن لقيه، وطوبى لمن قال بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، طوبى لكم وحسن مآب. فهل يمكن الرسول والله وأهل البيت يتركون الأمور هكذا حتى لا نقع في الخطأ؟ اسمعوا أحبابي، أنت شوف تأكل لك لقمة عيش، لقمة خبز، تبحث أن تكون هذه اللقمة صالحة طيبة غير رديئة. إذا عرفت هذا صاحب مطعم واللحم ماله بايت منتن، ما حد يروح يشتري من عنده. أنت تريد طعام لعقلك، لروحك، لنفسك. أهل البيت سلام الله عليهم وضحوا لنا هذا الجانب، قالوا أنتم في عصر الإمام، في عصر الغيبة. شباب، كلكم شباب، كلكم شباب، لكن تلاحظون حضور المجلس، الوجوه الطاهرة هذه، بارك الله فيكم. هذا شهر رمضان يا ناس، يا عالم، هذا شهر رمضان يختلف عن كل الشهور السابقة، وراح تشاهدون معنى كلامي واحنا ماشيين بهالليالي، وتحسون في نفوسكم هذا الإحساس. هاي كلمتي ما راح أفسر لكم إياها، أنتم راح تخلوها عندكم، بعدين تجدون تفسيرها في أواخر ليالي شهر رمضان إن شاء الله، راح تشوفون التفسير. هذا شهر رمضان يختلف، أنتم على مقربة من أبواب الفرج، من أبواب الانتصار، من اندحار الفراعنة والظلمة. يخافون الآن، كلهم يتراجفون، والله والله والله كلهم يتراجفون الآن. تعرف بالبيت الأبيض من أيام جورج بوش إلى الآن في البيت الأبيض، والأمريكان يسمعون كلامي، عدهم لجان الآن تدرس حقيقة الإمام المهدي وظهور الإمام المهدي وعلامات الإمام المهدي بالبيت الأبيض، يدرسوها الآن. تعرفون هذا شيء ولا ما تعرفوه؟ في السوفات كذلك، في الصين، في اليابان، الأمم كلها فزعانة وخايفة وتنتظر شيء راح يحصل. ولذلك لما صارت أول الرياح بدأت، وإذا شافوا هذا شيء غريب أول مرة يطلع عليهم، شباب يطلعون بتونس يسقطون فرعون تونس، شباب يطلعون في مصر يسقطون فرعون مصر، شباب يطلعون باليمن، وما أجيب بعد أسماء، خليني لأن ما أحب أدخل بالتفاصيل، بعدين أعطيهم حقهم إن شاء الله في الليالي القادمة. لكن لاحظ كل الناس فزعت أول مرة، أول مرة، وين الأقلام المستأجرة؟ أين الذين سحقوا ضمائرهم؟ أين الذين خانوا الأمانة؟ أين الذين سحقوا كرامة الإنسان؟ أين الذين ملأوا السجون والمعتقلات بالشباب والأحرار؟ أين هؤلاء؟ اليوم تشوفهم يرتجفون، يخافون من كل كلمة تقال، يخافون من منبر الإمام الحسين، لأنه المنبر الوحيد اللي مستعصي عليهم، ما يتنازل إلهم ولا يمشي على إرادتهم، منبر حر وكلمة حرة ورسالة حرة، وما يستطيع أحد أن يسكت هذا الصوت. ونحن في هذا الزمن أحبائي، شوفوا الرياح أجت، العواصف بدأت، راح تشوفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يتحدث عن الإمام المهدي سلام الله عليه يبين للعالم كل شيء له علاقة بولده الإمام المهدي. الزهراء سلام الله عليها عندما تتحدث حتى في خطبتها، تعلمون أن الزهراء ختمت خطبتها بهذه الكلمة؟ ما الذي قالت؟ قالت اعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. فاطمة الزهراء آخر كلمة ذكرت ولدها الإمام المنتظر. الإمام السجاد زين العابدين على الجامع الأموي يخطب يقول ومنا مهدي هذه الأمة وهو الجامع في عنقه. أحبابي انتبهوا للقضية، وين كيف الإمام يخرج؟ يخرج أولا يملأها قسطا وعدلا. كيف يملأها؟ هي مليئة، ملئت ظلما وجورا، فهناك قتال عند الإمام المهدي ليختبرنا هل نحن من جنود الإمام المهدي أم لا، هل نحن من أصحابه، هل نحن نضحي بين يديه. الإمام إذا ظهر بأبي وأمي يظهر بشيء جديد ما حد سامعه، لأن علم القرآن اللي عند النبي موجود عند ولده الإمام المهدي، والعالم ما سامعين علم القرآن إلى الآن. 27 حرف العلم، حرفان من آدم إلى اليوم حرفان فقط، والإمام المنتظر عنده 25 حرف مع الحرفين، فيطلع للعالم 27 حرفا، وكل حرف لا يعلم مداه إلا الله. تفكر الإمام كيف يقابل هؤلاء؟ حبيبي من كان يتصور أن موسى ابن عمران إذا ظهر سيضرب جيش فرعون بالبحر؟ واحد يقولهم موسى إذا ظهر راح يضرب جيش فرعون بالبحر، شلون يضرب جيش فرعون بالبحر؟ وإذا الله جعل البحر بيد موسى يحركه كما يحرك العصا بيده، مثل ما يضرب على الأغنام بعصاه على غنمه وأشبها على غنمي يضرب البحر، وإذا البحر حمله موسى وضربه بوجه فرعون. هاي واحد يفكر فيها، الإمام راح يطلع بسلاح ما تعرفه. أنقل لكم صور سريعة سريعة تنتبهون إليه. أحيانا الإمام سلام الله عليه يلتفت إلى سحابة وهناك جيش أكثر من 1,000,000 جندي من السفاكين والقتلة، ذبحوا الأطفال، بقروا بطون الحوامل، اعتدوا على الحريم، دمروا، سفكوا الدماء، جيش كله تدمير. الإمام المهدي سلام الله عليه يشير إلى سحابة بيده، السحابة تأتي تقف فوق الجيش فتمطر الجيش بالنار فيحترق الجيش كله بأقل من طرفة عين. اسمع اسمع، شوف هذا شيء واحد. في بعض الأحيان الإمام يخرج يلاقي جيش، وما أكثر الجيوش اللي الآن بدأت تتحرك ضد الإمام المهدي، من الآن بدأوا، من الآن جيش في الكوفة. الإمام يأتي إلى ظهر الكوفة قريب من النجف، يقف هناك الإمام المهدي، اسمع، يقول احفروا هنا حفيرة، شوف سلاح المهدي، شوف سلاح المهدي، يقول احفروا هنا حفرة يحتفرون يحتفرون. الإمام يستخرج من تلك الحفرة 12,000 درع، شايف الدرع اللي يلبسوه بالقتال، 12,000 درع، هاي الرواية يذكرها الإمام الصادق وينقلها الصدوق في إكمال الدين من أصح كتب أهل البيت. يقول يحفر الإمام، يقول احتفروا هنا بظهر النجف بالكوفة، يحتفرون فيستخرجون 12,000 درع درع، ثم 12,000 سيف، فهاي السيوف غير السيوف اللي تعرفها أنت. يقول هذه السيوف لو وجهت إلى الجبال لقطعتها، هاي اللي يطلع منها 12,000. أريد قلبك يقوى يا ابن الزهرة يا ابن علي، حبيبي لا تخاف من شيء بعد، أنت الآن في أيام خاصة، في أيام اللي ما يلتفت إليها راح يطيح ويسحق، انتبهوا. يستخرج 12,000 درع، ثم يستخرج 12,000 سيف، والسيف الواحد هذا السيف لو وجه إلى الجبال لقطعها، ثم يستخرج 12,000 بيضة، يعني خوذة خوذة خوذة، شايف هذه اللي توضع على الرأس، 12,000 درع، 12,000 سيف، 12,000 خوذة بيضة لها وجهان، هذه لها وجهان، تأملها أيضا، لأنه الإمام راح يعطي قدرة لحملة هذه السيوف أن يروا الأمام والوراء على حد سواء، يشوف أمامه وخلفه في لحظة واحدة، هذه قدرة خاصة عند الإمام راح يحولها إلى شيعته إلى جنوده، ثم يحضر 12,000 رجل، هؤلاء غير 313. الآن ما نصير منهم احنا؟ بالحسين عليك، ما تقدر تبكي الليلة وتقول له إلهي أنا أكون واحد من هؤلاء؟ الآن إذا مو أنت أحفادك يكونون، ذريتك يكونون. يحضر 12,000 رجل يلبسهم هذا اللباس، يلبسون الدروع والبيض، هذا الخوذات كل واحدة لها وجهين، أو يحملون السيوف. الآن شاهدوا لما يحملون السيوف، يقول لهم الإمام في مواجهة جيش، اسمع، يقول لهم الإمام كل من ليس عليه مثل ما عليكم اقتلوه. اسمع اسمع، القصة ما فيها مجاملات، لأن هذا الجيش غارق بدماء الأبرياء، غارق بدماء الأحرار، غارق بدماء الآهات والحسرات، ذولا مرة واحدة يقتلون، والله يقتلون 1000 مرة. شايفهم ولا ما شايفهم؟ نسيتم الطواغيت؟ نسيتم الحكام الخونة؟ نسيتم أراذل البلاد والعباد؟ شوف هؤلاء كيف يوجه لهم الإمام سلام الله عليه. يعني هذه قوة سلاح. وإذا مرة أخرى الإمام بمكة، يأتيه جيش السفياني، جيش السفياني، السفياني يطلع من الجزيرة، يطلع من الشام، والآن جيش السفياني يتهيأ. إذا تريدون تعرفون السفياني، انصتوا إلى الفضائيات اللي تشتم أهل البيت، اسمعوا الفضائيات بليالي رمضان اللي تستهزئ بالإمام المهدي، وبعدين ابكوا علينا اللي احنا قطعنا البث المباشر عن صحن الحسين، ابكوا علينا ذولاك بثهم المباشر ضد الحسين ليل نهار، واحنا قاطعين البث المباشر عن الحسين وعن منبر الإمام الحسين وعن الحضارات والروضات المقدسة. هاي تحتاج لها جرأة، وتحتاج لها أناس، أناس عقولهم مرتبطة بالله، يعرفون اليوم، اليوم ليس يوم المنع والقطع عن البث، اليوم يوم إطلاق منبر الحسين على العالم، اليوم يوم الناس في كل الأرض يشاهدون صحن الحسين بالليل، في خطباء وعلماء يقرؤون، ما يشاهدون صحن الحسين منطفئ وما إلى صوت في شهر رمضان. يا ناس، يا عالم، يا علماء، يا أشراف، يا رموز البلاد، أين أنتم؟ هل هذا الذي نصنعه صحيح؟ هل نحن مطلوب منا أن نسكت على المكروه، على المنكر ما نتكلم؟ فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تسكتون عن هذا لأن عنده حكومة وذاك عنده سلطة؟ ما قيمة السلطة أمام الله؟ ما قيمة السلطة أمام منبر الحسين؟ ما قيمة السلطة أمام الحق؟ أنا كل ليلة أشاهد عشرات الفضائيات يشتمون الإمام المهدي ويسبونه ويستهزئون به علنا وبث مباشر، بالمقابل لازم من صحن أمير المؤمنين بث مباشر، من صحن الحسين بث مباشر، من الإمامين الجوادين بث مباشر، ليالي رمضان، الله يطفي قلوبكم، ليش طفيتوا هذا النور؟ الله يطفي أعماركم، ليش طفيتوا هذا النور؟ لبيك يا حسين. ولازم تموت على هذا النداء، تموت، لان هذا حق. ما يقدر واحد يغير فكرك ويقول لك كلام عبد الحميد باطل، انا اتكلم حق. هذا صوت الحسين، اللعناء ابناء السفياني يشتمون الحسن والحسين بث مباشر وانتو تقطعون البث المباشر عن صحن الحسين. في واحد يقول لك هذا غلط؟ ابدا. كن واعي، اريدك تكون واعي، اريدك تكون واعي. اذا شفت عمامة مثلي انا وما تمشي على طريق الحسين لازم تتبرأ منها، لازم تتبرأ، لانك من اصحاب الامام ومن اصحاب صاحب العصر والزمان. لبيك داعي الله، لبيك داعي الله. هذه الصرخة أريدها في كل العراق وفي كل العالم العربي والإسلامي في شهر رمضان، حتى تكون مجالس الحسين ما إلها مثيل بالتاريخ. 5 مرات لبيك داعي الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه العلامات، هذه العلامات يا رب يا إلهي. اللهم انتقم ممن قطع صوت الحسين عن العالم، اللهم انتقم منه، اللهم انتقم كل من عاضده وما شاء وأيده، لأن هؤلاء ضربوا الإمام الحسين على قلبه بالرمح والسيف والرمح. اللهم عجل انتقامك منهم يا رب العالمين. اليوم نحن بأمس الحاجة يا شباب، بأمس الحاجة لهذا الصوت. إلا إذا صار عندك واحد أعظم من الإمام الحسين، ذاك اليوم أنا ما أحكي وياك أبد، ما أتكلم وياك، لكن أعرف ما في واحد أعظم من الحسين عندك. أنت تمشي منا الكربلة مشي، وبنتك تمشي، وزوجتك وأمك وأختك وأطفالك وأخوانك، كلكم رايحين للحسين، وهاي ما يشبعون منها. وإذا يوم العاشر ركضة طويريج، هلا هلا حسين وين، جايين من كل مكان للإمام الحسين. فأهل البيت سلام الله عليهم ما يتركون الأمور هكذا، لا تمشي حتى يعطوك علامات 5. يقول لك اسمع اسمع، عندك الصيحة في شهر رمضان، عندك راية اليماني، ها عندك خسف في البيداء، خسف في البيداء، عندك السفياني، إذا خرج السفياني فارحلوا إلينا، يقول الإمام الصادق، إذا خرج السفياني ارحلوا إلينا. بعدين يعطيك علامة 5، اسمعوها شباب. العلامة 5، رجل من أهل البيت، من الصالحين، محبوب عند الناس، علماء أهل الكوفة ضده، رموزهم ضد هذا الرجل، يطلع مع الإمام صاحب الأمر بالمدينة، والإمام يعطيه رسالة يقول اذهب بها إلى أهل مكة وانقل لهم واستنصرهم. فيأتي هذا الرجل من أقصى المدينة يسعى، هذا النفس الزكية. من هو هذا النفس الزكية؟ يمكن يكون واحد منكم موجود معاكم الآن، يمكن يكون واحد يسمعنا الآن بصوته. يا أيها النفس الزكية، من أنت تحمل صوت الإمام وتأتي إلى أهل مكة وهذا سيد من أبناء الحسين، وعلى الظاهر لأنه امتحان واختبار، فيظهر من ظاهر الأمر الملاحظة الثانية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يظهر على ظاهره أنه غير سيد، لكن في حقيقته هو سيد من أبناء الحسين سلام الله عليه. يأتي يدخل المسجد الحرام ومصلي الجمعة، خطيب الجمعة بالمسجد الحرام يخطب، فيصعد ذو النفس الزكية، رسول الله سماه قال هذا النفس الزكية، يخطب خطاب ما يتجاوز 4 أسطر، 4 أسطر. يا أهل مكة، يا أهل العالم، لقد ظهر مهدي آل محمد، اسمعوا له واطيعوه، إنا نستنصركم فانصروه. فما يكاد يكمل هذه الكلمة حتى يهجمون عليه وهو على المنبر وينزلونه بين الركن والمقام، ويظهر الفضائيات تنقل صورته للعالم ويذبحونه كما يذبح الكبش بين الركن والمقام، وهو أول دم في التاريخ من آدم إلى يوم القيامة، لم يذبح أحد بين الركن والمقام إلا النفس الزكية. فإذا ذبح النفس الزكية بعد ذبحه بخمس عشرة ليلة، أسبوعين، عشرة وأربعة، يعني ينذبح النفس الزكية يوم 25 ذي الحجة، بعد أسبوعين يكون يوم العاشر من المحرم، يخرج الإمام المنتظر القائم المهدي بين الركن والمقام، فيخاطب العالم، وينزل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ويبايعه الأحرار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بارك الله فيكم. ثلاث صلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد، يا حبيبي. وإذا فتاة عمرها 20 سنة مسيحية أسلمت الآن مع زوجها، زوجها يقاتل يوم عاشوراء وهي تمنعه عن القتال، بعد لحظات سمعها خلفه تنادي: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين. نظر إليها قال: ويحك، الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي؟ قالت: يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي سمعتي منه؟ قال: سمعته بباب الخيمة ينادي وقلت ناصر. تنادي تنادي يا اخويا ولا لك معين، وقامك على الغبره مطاعي. انا منين اجيب المرتضى منين عن كربلا يا بغبت ويه، وتدري المي عليك كودي ان يطلبون ثار بدر وحدي. يا فزعة وفزعة وفرد فزعة على حسي، وخذوا ثارهم 71. يودعهم الحسين، يودع العائلة. هاي ليلة العاشر السيدة زينب سلام الله عليها تمرض الإمام السجاد، يقول الإمام: سمعت أبي يصلح سيفه ويقول: يا دهر أف لك من خليلي. يعني اخي يا زمن، ما عندك صاحب وصديق ويا ابو السجاد هكذا صنعت؟ يقول: قامت عمتي زينب تسحب اذيالها، وقفت امام ابا عبد الله: نور عيني، ها تنعى نفسك؟ قال: بلى اخي زينب، لو ترك القطع لغفى. قالت: وتختصب نفسك اختصابا؟ فذلك اشجى لنفسي وأوجع لقلبي. ثم قالت: أخي أبا عبد الله، ليت الموت أعدمني الحياة. يعني أبو علي ادعوا لي دعاء واحد أن الله يأخذ عمر زينب الليلة، وما تشوف أخوها الحسين بهذه الطريقة. ثم لطمت وجهها حتى وقعت بباب الخيمة مغمى عليها. قام الإمام الحسين احتملها، أدخلها الخيمة، ترك رأسها في حجره، راح ينظر إليها وبكى عليها. أبو علي بكى على زينب تلك الليلة. لما وقعت دموعه على أخته، أنا أقول أذكرها، إذا عندك أخت حبيبي وخصوصا شهر رمضان هذا، التفت إلها. شلون؟ ماذا صنع؟ قامت زينب لما نظرت إلى أخيها يبكي مسحت دموعه بكمها، مسحت دموع الحسين. قال: أخي زينب، إنما جئت بك لأني أعلم أنك في مستوى المسؤولية. كوني كما عهدتك الليلة أنا معك فقط، صبيحة غد كل شيء يجري به القضاء. إن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون، وإن لي ولك بجدنا وأبينا وأمنا أسوة حسنة. بقت عند هذه الكلمة إلى لحظات الوداع، لكن قبل الوداع شاف الإمام الحسين واحد من اليتامى طالع من الخيمة يمشي بين الخيام ومنكسر ودموعه تجري، يجلس بباب الخيمة يبكي، بعدين يقوم يريد يتقدم. زينب جاءت إليه: عمه نور عيني القاسم، أنت يتيم الحسن؟ ليش جالس؟ قال: عمه أريد أن أذهب إلى عمي الحسين وإني لمستحي منه. قالت: اذهب إليه. أقبل القاسم وقف أمام الحسين، لما نظر إليه الحسين ما الذي صنع؟ تذكر أخاه الحسن، شاف هذا يتيم عطشان غريب واقف بين يدي الحسين. قام الإمام الحسين عانقه حتى وقع بباب الخيمة من البكاء، ثم حزم القاسم عمامة الحسن، قدها نصفين، نصف عممه بها ونصف جعله حزام، أعطاه السيف. بني قاسم: كيف ترى الموت؟ قال: أحلى من العسل يا عم، لكن قبل أن تتوجه للقوم ودع بنات رسول الله. أقبل إلى الخيمة: عم زينب، أمه، فلانة فلانة، اجتمعنا عليه، لزمة رشابة سكينة وعمته بحلقة شمة، ومن الخيم مهضومة طلعت تنادي أمه: يا ابني يا جاسم، هالوقت حيلك العمك ضمه، هاليوم أنا ذاخرتك، بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتشن يا والدة دعيلي، رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي، عمي وحيد بكربلة المن ضم الحيل. وانتي وعمتي زينب لمن أغير نخوني، لكن عنده وصية يا شباب، قالها: أوصيك يمه وصية، تسمعي اللفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله تذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان أنا يا والدة، وبوقت الشرب ذكريني، أريد أقرأ مصرع القاسم الليلة لقضاء الحوائج. برز القاسم ينادي: أن تنكروني فأنا نجل الحسن. غاص بأوساطهم بعد لحظات، وإذا به ينادي: عليك من السلام عم يا حسين. أقبل إليه الحسين عرخان رجليه من الركاب، رمى بنفسه على جسد القاسم وهو يقول: يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، في يوم كثر والله واتره وقل ناصره. ثم احتمله، يقول ابن مسلم: نظرت إلى الحسين منحنيا، لكن شايل الغلام على صدره، ورجلان الغلام تخطان الأرض. يا جماعة، الإمام الحسين بطل عظيم، القاسم كيف يكون صدر القاسم على صدر الحسين ورجلا القاسم تخطان الأرض؟ يعني الإمام الحسين رجع إلى الخيمة محدوده بالظهر. لما وصل إلى الخيمة جاب ومدد ما بين أخوته، بتشعدهم يا ويلي وهم موت، ويلي بكى وناداه: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هانلكم تخلوني وحيدي، وعلى خيمي يا عم الخيل تفتر. بعد لحظات الإمام الحسين على الرمضاء، يطلع عبد الله أخو القاسم عمره 11 سنة، كلما أرادت زينب أن تمنعه من الحسين ما استطاعت، قال: لا والله لا أترك عمي الحسين. فأقبل يركض يشد إلى الحسين. لما وصل إلى الحسين إلى عمه، الصور هذا فاتح عينه بوجه عم الحسين ما شايف أبوه الإمام الحسن، رأى بحر بن كعب يريد أن يهوي بالسيف على الحسين، وإذا الغلام ينادي يا ابن الخبيث أتضرب عمي الحسين؟ فجاء السيف، السيف اجى. اقول هذه الكلمة يا ناس، ما احب اذكر كل شيء، لكن انا اذكر هذا الشاب محمد الدر الفلسطيني الذي قتل في حجر ابيه، كيف كان يحتمي من الرصاص من الموت، يحتمي بابيه. هذا عبد الله ما كان يحتمي بالحسين، كان يدافع عن الحسين. لما جاءه السيف رفع يده فوقع السيف على يمينه فقطعوا يمينه، فقال يا عماه يا حسين لقد قطعوا يميني. ضمه الحسين إلى صدره، جاءه سهم من حرملة ذبحه من الوريد إلى الوريد. زينب وبنات رسول الله بالخيمة ينظرن ما الذي يصنع الحسين، وإذا بفرس الحسين يجول بين القوم. ضرب منهم عشرات قتلهم. ابن سعد قال دعوا الفرس لننظر ماذا يصنع. لما أمن الجواد أمن الطلب رجع يبحث عن الحسين بين القتلى. لما وقف عند الحسين انحنى عليه الفرس وصار يشمه، ها يشمه ويلطخ ناصيته بدمه ويتجه إلى المخيم يصهل صهيلا عاليا. الإمام الباقر يقول كان فرس جدي الحسين كيقول في صهيله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. استقبلته زينب يا جواد الحسين أين حسين؟ أين من كان لي عمادا وظلا يا أخويا من عادة ليوقع بالأكوان ويصير لن الشاب نيشان تجيه أخوته وتنثر الجيمان على سبق تكرع بالأغنان يسقوه ما ينشان عطشان. شوف العذر، العذر خويا شعتذر عندك ما لي لسان فزعنا لك من الخيم نسوى. وتقول هذا بيت الدعاء، انا بخيمتي وعيني تنوع فريت من شفت وقع تعنياتي لو العين تدمع لقيت الشمر فوق تربع وبنحر خي قام يقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. دعاء وانتم في مدرسة الامام صاحب العصر والزمان ان شاء الله حوائجكم مقضية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اقرأوا معي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله. تقدر تسجل اسمك الليلة في أصحاب الإمام صاحب العصر والزمان؟ تقدر حبيبي تنوي نية في هذا الشهر؟ شوف النية، النية أنك تقوم بعمل خير، أنك تحضر سهما لتكون في جيش الإمام صاحب العصر والزمان، أنك تحضر قلم تقوي قلمك للدفاع عن الإمام المنتظر سلام الله عليه، للدفاع عن مدرسة الإمام، أنك تقول كلمة حق تدافع عن منبر الإمام الحسين، أنك ما تقبل الأعذار في منبر الحسين. لو مليون عذر يجيبون لك على قطع البث المباشر فكلها أعذار باطلة شيطانية لا تقبلها أبدا. لازم تبقى على كلمة الحق، تبقى على الصراط المستقيم. عندك الحسين أو يزيد بن معاوية، وين تروح؟ ما في مجال. إذا تركت منبر الحسين ما يكون أمامك إلا طريق يزيد بن معاوية، وأنت بعيد عن ذاك الطريق. هل وجوه هذه الطيبة أحبتي؟ لذلك التفت، التفت حبيبي، هذا شهر رمضان، شهر الصيام، أنت تصوم هذا الشهر وجوبا لله، فريضة في عنقك. الصيام واجب ومستحب ومكروه وحرام. صيام شهر رمضان وقضاؤه واجب، صيام العيدين محرم، ما يجوز الصوم يوم العيد، صيام ثلاثة أيام بعد العيد مكروه، لأنها أيام أكل وشرب وزيارة، يزوروك الناس، أنت تطلع صايم بيناتهم نشاز، أهل البيت يقولون هذا مكروه الصيام، أنك تصوم ثلاثة أيام بعد العيد. ها؟ صيام الليالي البيض مستحب، ليلة 13 و14 و15 من كل شهر. هذا الصيام اللي موجود واجب ومكروه ومحرم ومستحب، وأنتم في الصيام الواجب الآن. تكفيك نية واحدة، تكفيك نية واحدة لكل شهر رمضان. الليلة تنوي أنك أنت تصوم الشهر كله، كافي هاي نية واحدة، ما يحتاج تكررها. يمكن كل ليلة النية طبعا تكون ملازمة للصيام قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر ما إلك حق تأخرها إلا في الصيام المستحب أو الصيام الندب. ها؟ المستحب يمكن إلى قبل الزوال تقول هذه النية، أو حتى إذا صيام مستحب حتى قبل المغرب، أنت من الصبح إلى قبل المغرب ما أكلت ولا شربت، باقي لك نص ساعة تغيب الشمس، يمكن تنوي صيام مستحب. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يدخل الدار قبيل غروب الشمس يقول هل عندكم شيء نأكله أم نصوم هذا النهار، يعني كل النهار ما كان ماكل شيء الإمام عليه سلام الله عليه، فإذا أعطوه شيء أكل. يعني ليس في أيام رمضان، اسمع، أيام رمضان واحد خلص، هذا شيء آخر، صيام رمضان واجب، فإذا ما كان عندهم شيء في البيت يقول إذا نصوم هذا اليوم، نصوم هذا اليوم. كل شيء سهو أو خطأ من غير عمد فأنت ساقط عنك التكليف بهذا الشيء. اشربت ماي وما تدري، أكلت وما تدري، بعدين تذكرت، استمر على صيامك، ما عليك شيء أبدا، حتى كفارة ما عليك. أحبابي هذه ليالي عظيمة وأيام عظيمة، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات، لحظاته أفضل اللحظات. اسهر الليل كله، اقرأ قرآن، اسأل الله أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فكروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقن نفسك الحجة أنك لا تخشى أحدا إلا الله، ما في أحد يخوفك، ما في أحد يخوفك. بعد ما شفت الشباب ها في تونس ومصر واليمن ومناطق أخرى تسحقهم الدبابات وما يخافون، لا تخاف من شيء أبدا، أنت على الحق، وأمامكم أيام عظيمة وليالي عظيمة، وحق هذا الهواء البارد اللي إجى عليكم الآن. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نقرأ دعاء الحفظ لكم ولأهل العراق ولكل المسلمين والعرب في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسألكم سؤال، أسألكم تجاوبوني، الصيحة وين؟ بشهر رمضان ولا في غير شهر رمضان؟ إذن الصيحة بشهر رمضان، فنريد منكم صيحة يسمعها عالم الملكوت، وهذا أبو التلفزيون يقرب التصوير لكم والصوت لكم حتى كل العالم يسمع 5 مرات لبيك داعي الله. لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك داعي. اسمع اسمع اسمع، بارك الله فيك بارك الله فيك. الآن الملائكة تشترك معكم، تسمع الإمام الحسين الآن ينادي وقلة ناصرة لبيك يا حسين. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. صوت صوت صوت صوت. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك. اسمع اسمع اسمع، علم شعوب الأرض الحسين ماذا قال. هيهات منا الذلة هيهات هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات. انتوا اهل العراق الشباب اللي تتابعوني بالعراق وين ما تكونون رددوا معانا 10 مرات هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة. صوتك هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات. اللهم صل على محمد وآل محمد.